تفرخي نادي تغمنا مالات سوغيز كان زرين يوين اغدي رافن دار العين تفرخي حسن ربي وين اخدينا فندار العين وين اخدينا فندار العين وين اخدينا فندار العين تفرخينا دي تاكل اماني اخبرتين ضربي وين اخدينا فندار العين تفرخينا ريغة داق وغامان مفتر ولا متودي وين اخدينا فندار العين وسحنا اغزري غاد ما تتبيريني ريغان ستارم مير لفتها غير الزين ولا الدياماني ريغان ستارم سيدي محمد بن عبد الله تزور اغي ريغان ستارم سيدي محمد بن عبد الله تزور اغي ريغان ستارم نضل به ربا دنغي زيد الاخيري ريغان ستارم نضل به ربا دنغي زيد الاخيري ريغان ستارم اسيدي يفني الاحباب اخيتوني سيدي يفني الأحباب غيتوني ريغان ستارم أيتيو بالحب إلا قرات نغي ريغان ستارم أيتيو بالحب إلا قرات نغي ريغان ستارم إلا نقيس العلماء اللي فهمنيني ريغان ستارم إلا نقيس العلماء اللي فهمنيني ريغان ستارم تالي وينات نسلم اللي وغلا ميمي ريغان ستارم تالي وينات نسلم اللي وغلا ميمي وزين مصحرا يا جزن دايوري ريغان ستارم وزين مصحرا يا جزن دايوري ريغان ستارم هي طبع عمران هرجز نعدلانيني ريغان ستارم غير نغني تصري غاب ما تقبليني الله يهنيك زين الله يهنيك هذا نغي اسمح ربكر الله يهنيك الله يهنيك زين الله يهنيك هذا نغي اسمح ربكر الله يهنيك هذا نغيس محر باكر الله يهنيك.